إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. السلطانة. أيوة السلطانة يا قصر، ما بتسألش قلت أجي أسأل. أنا مش بعتلك بدل المرسال 10 اللي أنا عايزاك. أصل أنا ما أنا كنت لو مش عايزني أدخل حصلني، حصلناك في العربية. لا إزاي يا فندم، تفضلي. كده ما فيش شك قفلنا الباب. اتفضلي اتفضلي. مشغول بايه يا صبري؟ عملنا تخت صغير كده لام كلثوم هتبدأ تغني معاه، اصلها في الاول كانت بتنشد من غير تخت. يعني احتكرتك الانسه؟ لا مش احتكار، ده هما يومين بس على ما تقف على رجليها وبعدين يبقى الوقت معانا. انا عمري ما سمعتها، بس افرض ان حسها نص لب، عايزه لها 20 سنه على ما تقف على رجليها، تضيع نفسك انت؟ لا دي هتعجبك قوي يا سلطانه، ده فيها كل المميزات اللي ممكن تخليها. هو انا قفلت الباب مش كده؟ اخر ملحن معايا محمد عبد الوهاب، عامل زيطه كبيره. احمد شوقي بيه بيقول يا ريت يا سلطانه تتعاوني معاه اكتر، بس انا بقى بحب انوع وعايزه منك شويه الحان الشهر ده. ما انا قلت يا سلطانه ان الانسه محتاجه حد يقف جنبها. الكلام ده ملوش عندي غير تفسير واحد بس يا اصلا. كلامي ايه؟ الانشغال اللي انت فيه ده والوجد اللي باين عليك معناه ان انت بتحب الانسه دي بكل كياني يا سلطان. بشوفها ال24 ساعة، حتى في الحلم، حتى لو ما كنتش بحلم بفكر فيها، حاسس في كل لحظة ان هي في شرايين دمي. ما حصليش حاجة زي دي، وما ظنش ان في حد حصل له حاجة زي دي. فوق يا أصابجي، دي عايزة ألحانك. ما انا قلت كده لنفسي، لا قل التفكير ولا خف الوجد. الناس تقول عليك ايه؟ ناس مين يا سلطانة اذا كنت مش شايف غيرها؟ يا سلام، حلوة للدرجة دي؟ ده اللي انا شايفه، مفيش كلمة في الدنيا ممكن توصفها. انت بتغامر يا أصابجي. عارف، ممكن تكون مشغولة بحد تاني. ممكن دي ممكن تكون بتقربك ليها عشان تطلع على كتافك. وماله؟ ده الحب اللي ممكن يتعمر. هو انا اللي اخترته؟ القهوة. شكرا. مالك يا سلطان؟ أنا شريرة يا بدت؟ اللي بتقول لك كده تبقى أطيب واحدة في الدنيا، ولو لفيت الدنيا كلها ما تلاقيش زيها. روحي شوفي شغلك يا نعيم. أنا حنام. أنا ليه عايزة أقتل أي واحدة تقدر تنافسني؟ ياه. أنا عايز أقتل البقال وقت الإنجليز وقت العم اللي سرق ميراثنا، لكن ولا بقتل حد. شكلها إيه الأنسة دي اللي بيحبوها للدرجة دي وبيدافعوا عنها بالشكل ده؟ واحدة زي أي واحدة. لا يا باك، مش زي أي واحدة، مش زي أي واحدة. نهارك سعيد يا سليمان. نهارك زي الفل يا راجل. تعرف سليمان الأحوال هتتعدل إمتى؟ لما الإنجليزي يطلعوا بره ده. صح، بس الإنجليزي يطلعوا إزاي؟ يعني مثلا لما سعد باشا يقعد معاك ويسألك هتقول له الإنجليزي يطلعوا إزاي؟ بس أنا معرفش، معرفش أود بيه. لا تعرف، بس أنت بيتهيألك إنك ما تعرفش. لأن مفيش حد سأل. ولا أهلا زينب. هما الإنجليزي مش دخلوا مصر بالعافية، يبقى لازم يخرجوا منها بالعافية. صح؟ صح. وردي تحت أمرك يا نيسي زينب. سايبني واقف تتكلم مع الخدامين؟ ما حصلش يا فندم، ده أنت أول ما ندهت عليا سبت سليمان وجيت لك على طول. ياه، لا كتر خيرك. أنا بستغرب ازاي واحد من اولاد الزواج زيك يقف يتكلم ساعة مع واحد زي ده. ساعة؟ ده انت الزمن عندك ليه معنى تاني خالص. ثانيا بقى، انا رايي في موضوع اولاد الزواج ده قلته قبل كده. مش عاوز اعرف. المشكلة يا زينب ان احنا اتعرفنا على الثقافة الفرنسية من بره، يعني الموضة، الاتيكيت، الصالونات، الحفلات، وسيبنا جوهر الثورة الفرنسية. يعني فين فولتير؟ فين روسو؟ فين مرابو؟ فين روبسبير؟ فين الحرية والمساواة والاخاء؟ برافو، تصور بتفكرني بمصطفى كامل باشا. مصطفى كامل باشا الله يرحمه، فين انا من الناس العظام دول؟ قولي لي بقى، فين هشام؟ موجود، بس انا عايزاك في حاجه مهمه. حاجه مهمه؟ ده كده بقى هتلاقيني راكع بجد تحت رجليك. انا مفيش حد بيعوز في حاجه مهمه اليومين دول، بكتير الوالد بياخدني معانا عزي. طب اتفضل. وجدي في ايه يا زينه؟ كنت في البسفور بتعمل ايه؟ البسفور؟ اه، احنا كنا ماشيين قريب من هناك، قلنا نخش نشوف بيعملوا ايه. هما مين اللي بيعملوا؟ ام كلثوم طبعا. يعني رحت علشان تشوف ام كلثوم؟ مظبوط. وشايف ان ده صح؟ ايه الغلط في كده؟ كان لازم اكون معاك. يا ريت، بس للاسف انت ما كنتش معانا. يبقى ما تروحش. ليه بقى؟ لان ام كلثوم دي صاحبتي انا، وانا اللي عارفاها من ايام ما كانت لسه في الفلاحين، وانا كمان اللي شجعتها تنزل مصر. تصور انا اللي بشير عليها تعمل ايه. سمعت نهار؟ قلت اكيد وجدي وزينب، ما هو مفيش غيركم بيتنقروا كل يوم. ما تلحقنا يا هشام، انتوا من طينه واحده. انتوا من طينه واحده. طبعا انبيتك على موضوع البسفور. اشد التانيب، ما فهمش حاجه قفل نهائي. يا سيدي، بتعتبر ام كلثوم ملكيه خاصه، يعني ما يصحش حد يشوفها لما تبقى معاها. بالزمه مش يبقى جنان ده يا هشام. بقول لك ايه، ما تاخدش رايي، لاني شايف انك مجنون اكتر منها. ايه، خلصت اكل كده بسرعه؟ ماليش نفس. لازم زهقانه. انا كنت لسه بفكر ننزل العزبه، ده حتى الحسابات بتاعتها مخرمه خالص. انا مش زهقانه يا بابا، انا متضايقه. متضايقه؟ متضايقه من ايه؟ عارف ام كلثوم؟ اه طبعا عارفها. متضايقه منها؟ لا مش بالظبط، انا لما كنت في طمعي الزهايره كنت بعملها بمنتهى الرقه واللطف، لكن مش عارفه اقول لك ايه. مش فاهم يا زيزي يا حبيبتي. تعرف كمان ان هي واهلها نقلوا في الزمالك وفي عماره بهلر كمان جنبينا هنا؟ ايوه، زي ما تكون قصدها. وهو ده اللي مضايقك يا حبيبتي؟ لا، في موضوع يهم صاحبك حامد بيه هيكل. بخصوص ايه؟ بخصوص ابن وجدي. اه، الولد المهفوف اللي كلامه غريب ده، ناوليني تفاحه من عندك. بصراحه يا بابا انا ما شفتش حد زي وجدي هيكل من الشبان اللي في سنه، وخساره قوي ان تاخده واحده زي دي. تاخده؟ يعني ايه تاخده؟ يعني تتجوزه. ما تبالغيش، هو تلاقيه معجب بحسها زينا كلنا، وده شيء طبيعي. لا يا بابا، الحكايه اكبر من كده. ده بيروح لها المكان اللي بتغني فيه كل يوم. كل يوم؟ ايوه، علشان كده عايزاك تقول لأمك الحامل. هقول له يا بنتي، هقول له، ولو اني يا زيزي مش عارف هقول له ايه. ومش بس كده يا بابا، عاوزاك بنفوذك تخليها تعسل من الزمالك وتبطل غنى وترجعها طبايا الظهيره كمان. طب ودي تتعمل ازاي يا بنتي؟ ده عايزه واسطه الملك فؤاد ذات نفسه. وماله يا بابا؟ روح للملك فؤاد. في ايه؟ الشيخ ابو العلا ماله؟ الحمد لله الحمد لله، اطمن مفيش حاجه. امال بعت لي ليه؟ هو اللي بعت لك معرفش ليه. ايه يا راجل يا عجوز انت؟ انت بتضحك؟ انت كل شويه تعمل فينا مقلب يا راجل انت. اول حاجه تعمل نفسك فيها عيان وانت عارف ان احنا محتاجينك. تاني حاجه تبعت لي دار الكتب يخضونا عليك ويقولوا لي الحق الشيخ ابو العيل عاوزك. ما انا كل يوم طبيعي بطلع من دار الكتب على النصريه. هو انا اقدر اتاخر ولا الدلع لازم يكون بالجامد قوي؟ هتغني على التخت؟ ايوه عاوز اروح لها. عارف حالتي كويس وانا ادرى بيها من الحكيم، لكن عاوز اروح لها. طيب ايه رايك بقى بعد ما تخلص الحفله انا اجيب لك ام كلثوم والتخت بتاعها لحد هنا يغنوا لك مخصوص، وتبقى يا سيدي ولا هارون الرشيد، ها؟ وهو الدلع يبقى على الاخر. انا مش عاوز اسمعها بس. امال عاوز ايه؟ عاوز اكون معاكم ومعاها في الليله دي، اشارككم واشاركها. والله هي فكرة لطيفة، لكن ازاي؟ بسيطة، في كام عين من ولادنا جتت يشلوني ياما شلناهم وهم صغيرين، ايه رأيك؟ وانا اشيل معاه؟ هو انت فيك حيلة، بس ابعتها لك المزين. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده السعد اللي انا فيه ده، والله لبعت البلد تلغراف اقول لهم ان زارني علي بك البارود يوم حبل بك البابلي. مدير افندي مش عايزين خطب. والله لابد لها من خطبه عصماء وسط رياني كيف تجود القريحه. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. الرحمه يا عبد المجيد افندي. وبعدين احنا جايين دعاة سلام. شوف يا عبد المجيد افندي، الحقيقه احنا جايين عشان نهني بمجله المسرح، مستوى للصحافه الفنيه ما شفتوش مصر قبل كده. تشكر يا بارودي بيه تشكر. جنبينا مطعم ممتاز، ابعت اجيب لكم طبقين بامية. بامية ايه يا بجيد افندي؟ على كل حال لما نحب ناكل هنبقى نروح. فكرة ممتازة برضه، نروح ناكل ونرجع. سيد صيني عليها شوية شاي وقهوة وجنزبيل وقرفة ولا زمين. حاضر. نرجع بقى لموضوعنا الأولاني. الحقيقة المجلة حققت نجاح كبير جدا في وقت قصير خالص. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن هذا القلم لا يشترى. اشترى ايه بقى؟ ده انت لسه هو كنت عايز تاكلنا الباميه. وهذا العبد الفقير لا يمكن ارهابه. فقير مين يا عبد المجيد افندي؟ ده انت فايلق يا راجل. في موضوع تاني كمان، ام كلثوم ابراهيم هتغني على البوسفور اغاني للشيخ ابو العلا ومحمد الاصابدي وصبري النجريدي. هتغني بشكل جديد وفي تغييرات كتيره. هروح يا برودي بيه، واذا اجادت فانا خادم لها، وصفحات مجله المسرح سترحب بها بقدر ما أجادت، أما إذا أساءت فسأمزقها بهذا القلم شر ممزق. أم كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن المخرجة الفنانة إنعام محمد علي أم كلثوم النجمة صبرين الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي إعداد موسيقي ومكساج سمير زين مونتاج إذاعي سيد زكريا أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.